بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس من التعليق على كتاب حوادث السنين النبوية طواري العلامة ببها وللعاقل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وكان أيضا مولد البتول عام مجيء الوحي للرسول. البتول من التبتل وهو الانقطاع للعبادة، يعني بذلك بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولدت عام البعث، عام الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام مجيء الوحي للرسول. وعام 50 به مات الأبي نجل الأبي ابن الأبي عم النبي، وهكذا أم بنيه الشرفاء. في عام 50 من حياة النبي صلى الله عليه وسلم توفي عمه أبو طالب واسمه عبد مناف، واشتهر بكنيته أبي طالب، كنية بابنه الأكبر طالب، ولم يثبت إسلام لطالب. وقد توفي إبان غزوة بدر، وليس لم يقتل في المعركة، ولا يثبت له إسلام. وأما بقية أولاده فهم مسلمون، وزوجه أيضا فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف أيضا صحابية رضي الله تعالى عنها. والصحيح أن أبا طالب مات مشركا، وإن ادعى بعضهم إسلامه، ولكن ثبت في الصحيح أن آخر ما قاله أبو طالب هو على دين عبد المطلب، أن هذا هو آخر ما تكلم به أبو طالب. وإذا كان قال إنه على دين عبد المطلب كما ثبت في الصحيحين، فمعناه أنه مات مشركا. ولكن هناك فرق بينه وبين عبد المطلب، لأنه هو ليس معذورا فقد بلغته الدعوة، وأما عبد المطلب فهو رجل من أهل الفترة يجري فيه الخلاف المشهور في أهل الفترة، هل هم معذبون أو ناجون، وهو خلاف مشهور. وأما أبو طالب فليس من أهل الفترة، لأنه أدرك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع، بل قد ثبت في الصحيح أنه والعياذ بالله هو أخف أهل النار عذابا. إذن مات أبو طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حزن لوفاته، لأنه كان يمنعه وينصره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حب القرابة وحب أنه عمه وأنه كان ناصرا له، ولكن طبعا لا يحبه حب الدين لأنه هو ليس مسلما. وهذا الحب أمر فطري ولا بأس به، فلذلك حزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه كان يحب ويتمنى أن يهديه الله سبحانه وتعالى، ولكن لم يشأ الله تعالى ذلك، ونزل فيه قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وهكذا أم بنيه الشرفاء، أي وتوفيت بعد أبي طالب بثلاثة أيام، خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدمت ترجمتها، وذكرنا قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام معها 24 سنة، وأنه لم يتزوج عليها امرأة في حياتها، وأنها هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. اختلفوا في المفاضلة بينها وبين عائشة، ولا صح أن خديجة أفضل من عائشة، ثم عائشة، ثم يسكت عن المفاضلة بين بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت شيء في المفاضلة بين بقيتهن. وهذا العام كان عام حزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فقد أهم شخصين كان ينصرانه، وهما عمه أبو طالب وزوجه خديجة رضي الله تعالى عنها. على اختلاف بينهما، هما كانا ينصران النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي كانت تصدقه وأبو طالب لم يكن كذلك، فهي مسلمة وأبو طالب مشرك كما هو معلوم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتفع بنصرة أبي طالب، بل كانت قريش تهاب النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة عمه ولحدبه عليه. قال: وهكذا أم بنيه الشرفاء. وفيه قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم السخفاء ثقفا النوكاء إلى الإسلام. في هذا العام خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة الطائف يريد أن يدعو أهل الطائف إلى الإسلام، ويرجو أن يفتح الله له مكانا خارج مكة لما رأى من أذية قريش له ولأصحابه صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يكن أهل الطائف على ما كان ينبغي أن يكونوا عليه، فقد آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأغروا به سفهاءهم حتى أدموه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى ما رأى منهم من الأذى. وفي مغادرته لقرية الطائف رآه رجل يقال له عداس، كان عاملا في المدينة في تلك المدينة، وأتاه ببعض العنب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه واحدة وسمى، قال: بسم الله. قال: من أين هذا؟ يعني من أين جئت بهذا اللفظ التسمية؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، وسأله: من أين أنت؟ قال: من العراق. قال: ثم من ماذا؟ قال: من نينوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مدينة الرجل الصالح والنبي الصالح يونس بن متى. قال: نعم، ومن أين لك معرفة يونس؟ قال: إنه أخي، أنا نبي وهو نبي. وأسلم عداس كما هو مشهور ومعلوم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حزن لما لقي من أذى أهل الطائف واستهزائهم به وإغرائهم لسفهائهم به صلى الله عليه وسلم. وقد غادر مكة أيضا وأهلها على أسوأ حال من الإنكار ومن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وخرج حتى كان على مقربة من مكة، ثم جلس ودعا دعاءه المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو يقع بي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء كما هو معلوم، فأرسل له الله سبحانه وتعالى ملك الجبال، وقال: إن شئت أطبقت الأخشبين على أهل مكة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أن قريشا آذته وأخرجته، إلا أنه رحيم بهم، لا يريد أن يعمهم عذاب من الله سبحانه وتعالى. وقد استجيب دعاؤه صلى الله عليه وسلم، وتحقق رجاؤه صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الله من أبي جهل عكرمة رضي الله تعالى عنه، وأخرج من الوليد خالد بن الوليد، ومن العاص بن وائل عمرو بن العاص، فآمن أولادهم كما هو معلوم. وعندما هم النبي صلى الله عليه وسلم بدخول مكة، لم يكن من الممكن أن يدخلها إلا وهو في جوار رجل من المشركين، وقد أجاره المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، فدخل مكة وهو في جواره، وكان رجلا كريما عاقلا جوادا حليما، ولكن لم يكرمه الله سبحانه وتعالى بالإسلام بل مات مشركا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حين ظفر بسبعين من المشركين أسرع، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. يعني أن المطعم لو كان حيا لأطلق النبي صلى الله عليه وسلم له أسرع بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوفي لكل من عامله بإحسان. وقد كان المطعم محسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في هذه أو في نقضه للصحيفة أيضا، فقد كان من النفر الذين قاموا في نقض الصحيفة، صحيفة الظلم والجور التي كتبتها قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد بني هاشم عموما. قال: وبعد نون من حياة المصطفى جن نصيبين أتته حنفاء، أي بعد أن مرت 50 من حياة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جن نصيبين، أي جاءه الجن في موضع يقال له نصيبين، وقد حدثنا الله سبحانه وتعالى عنهم. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وكان هذا تثبيتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت الإنس قد كذبتك وآذتك فإن الجن يؤمنون بك. فبعث الله سبحانه وتعالى نفرا من الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستمعوا القرآن وولوا إلى قومهم دعاة مؤمنين برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدثنا القرآن عن ذلك. ثم قال: وبعد واحد ونون عرجا فوق السماء درجا فدرجا، أي بعد أن مرت 51 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أسرى الله تعالى به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. وقد حدثنا الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه عن الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء عنده. والمعراج هو عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وحديثه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت عند البيت بين النائم واليقظان، فجاءه ملكان فشق من بطنه إلى صدره وغسل البطن بماء زمزم وأفرغ فيه طستا ملئ حكمة وإيمانا، ثم جيء بدابة فوق الحمار ودون البغل البراق، فركبها وسار مع جبريل عليهما السلام حتى أتيا السماء الدنيا. فقيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال: فأتيت على آدم فسلمت عليه فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم أتينا السماء الثانية فسلمنا فقيل: من؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال: فأتينا على ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا فسلمت عليهما فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم أتينا السماء الثالثة فقيل: من؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على يوسف فسلمت عليه فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم أتينا السماء الرابعة فقيل: من؟ قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتينا على إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم أتينا السماء الخامسة فسلمنا فقيل من قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء قال فأتينا على هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم أتينا السماء السادسة فسلمنا فقيل من قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء قال فأتينا على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما جاوزته بكى قيل ما يبكيك قال يا ربي غلام بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخلها من أمتي قال فأتينا السماء السابعة فقيل من قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ورفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا عن آخرهم ورأيت سدرة المنتهى فإذا نبقها كقلال هجر وورقها كآذان الفيول في أصلها 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات وفرضت علي 50 صلاة فأقبلت حتى أتيت موسى فقال ما صنعت قلت فرضت علي 50 صلاة قال إن أمتك لا يطيقون ذلك أنا أعلم بالناس منك عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة سل ربك التخفيف فسألته فجعل 40 ثم مثلها فجعل 30 ثم مثلها فجعل 20 ثم مثلها فجعل 10 فأقبلت حتى أتيت موسى قلت جعلها 10 قال سل ربك التخفيف فجعلها 5 فأقبلت حتى أتيته فقال سل ربك التخفيف قلت سلمت بخير فنودي أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10 أمثالها وفي رواية هن 50 وهن 50 لا يبدل القول لدي ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة فأصبح في مكة يحدث أنه عرج به إلى السماء وكان ذلك فتنة لبعض الناس وكان أول من صدق بذلك هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم أراد نفر من قريش أن يفتنوا أبا بكر فقالوا له إن صاحبك يحدث أنه قد عرج به إلى السماء قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن كان قالها فقد صدق إن كان قالها فقد صدق ولأجل ذلك سمي أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصديق كما هو معلوم ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرضت عليه 5 صلوات ولكنه لم يصلي الصبح لأنه لم يبين له كيف يصلي لما كان في صلاة الظهر جاءه جبريل عليه السلام فصلى به الظهر حين زالت الشمس عن كبد السماء وصلى به العصر حين أصبح ظل كل شيء مثله والمغرب حين غربت الشمس والعشاء حين غاب الشفق الأحمر والفجر حين طلع الفجر ثم جاءه في اليوم الثاني وصلى به الظهر حين صار ظل كل شيء مثله والعصر حين صار ظل كل شيء مثله والمغرب حين غربت الشمس في نفس الوقت الذي صلاها فيه من اليوم الأول والعشاء حين ذهب ثلث الليل والصبح حين أسفر ثم قال الوقت ما بين هذين ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.